اهلا بكم معنا في حلقه جديده نتكلم فيها عن مواجهه الرغبات الملحه والشعور بالاشتهاء. اتكلمنا عن قبل كده عن طرق في السلسله دي، يا ريت ترجعوا لها، ازاي تواجه الرغبه الملحه والاشتهاء الشديد لما يجي لك. واتكلمنا عن الدرجات الضعيفه من الاشتهاء. النهارده بنتكلم عن طريقه تواجه بيها درجه الاشتهاء الكبيره اللي بتكون من 4 الى 8 من 10. الشعور بالاشتهاء لما بيجي مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو لا يفعل الذكريات المؤلمة، ولكنه فقط بيفعل عند صاحبه الذكريات السارة المتعلقة بالإدمان. يعني بالضبط كده بيذكروا بالنشوة ولا يذكروا بالدوار الذي يأتي بعد النشوة، كأنه بالضبط بيقول له ايه؟ بيقول له اشتري الآن وادفع لاحقا. يعني يذكروا بالإيجابيات ولا يذكروا بالسلبيات، لا يذكروا بالثمن، لا يذكروا بالكلفة وتكلفة الإدمان الكبيرة، وحينها يقع الشخص ويواجه الجانب السلبي. ليه؟ لأنه ما افتكرش هذا الجانب السلبي في البداية. فإحنا النهاردة بنتكلم عن طريقة نواجه بها أنفسنا لما يكون درجة الاشتهاء عالية من 4 إلى 8 مثلا. دحض الأفكار المتعلقة بالاشتهاء. النهاردة هنساعد بعض ان احنا لما يجي لنا درجة اشتهاء ازاي نضحض هذا الشعور بالاشتهاء. وزي ما اتكلمنا قبل كده، مش هينفع بقى لما تكون الدرجة عالية ان احنا نتجنب الشعور دون او نغير انتباهنا او غيرها من الاساليب اللي تنفع فقط مع درجة الاشتهاء البسيطة. النهاردة ازاي ان احنا نضحض الافكار المتعلقة بالاشتهاء؟ اول حاجة تذكر قائمة ايه؟ قائمة الفوائد. انت المفروض فوائد الاقلاع عن الادمان، انت المفروض، احنا اتكلمنا قبل كده ان انت يكون عندك قائمة بالفوائد اللي انت هتستفادها واللي انت هتستفيديها لما تقلعه عن الادمان. انت المفروض يكون عندك قائمة قصيرة وقائمة طويلة. انا عايزك هنا تستخدم القائمة القصيرة. القائمة القصيرة دي بتجيب ورقة وتكتب فيها قائمة قصيرة بالفوائد اللي انت ستجنيها من الاقلاع عن الادمان. طيب الفوائد دي زي ايه؟ مثلا تكتب تقول ساكون انسان ناجح في الدراسة، ساكون شريك ناجح، ساجني الاموال، ساتجنب العقوبات القانونية، زي مثلا ساحصل بشريك أفضل، سيكون احترامي لذاتي أقوى. وهذه القائمة القصيرة تكتبها في ورقة وتحطها فين؟ في جيبك أو محفظتك، علشان تطلع عليها دائما وتحفظها، فيلتصق في وعيك فوائد الإقلاع للإدمان بفوائد الإدمان. إيه ده؟ هو في فوائد الإدمان؟ ما هو الناس بتدمن للفوائد المتوهمة دي أو القصيرة، اللذة، دفع الملل، ولكن هذه اللذة بتزول بسرعة والملل بيزيد أيضا بعد الوقوع في نشوة الإدمان. لكن هناك فوائد متصورة ومتخيلة في ذهن المدمن، فلازم أن أنت تضع في وعيك قائمة بالفوائد الإقلاع عن الإدمان أو كلفة الإدمان، زي ما تحب تسميها الفوائد دي، إما فوائد الإقلاع أو كلفة الإدمان دي أو دي، عشان تلتصق في وعيك بجانب فوائد الإدمان التي لا تبرز إلا وحدها في موجة الاشتهاء. دي أول حاجة. طيب تاني حاجة، أكمل الصورة الكاملة للإدمان. إزاي؟ يعني أنت ما توقفش عند الجزء الإيجابي في الإدمان المتخيل عندك فقط، وتترك الجزء الآخر اللي هو التكلفة. لأن أنت لو استسلمت، فاستسلامك ده يعني أنك أهملت جزء كبير جدا من المعلومات. فالشعور بالاشتهاء بيظهر الذكريات السارة ويخفي المؤلمة. طب أنا أعمل إيه؟ أنت واجبك لما يجي الشعور بالاشتهاء القوي دون إنك تكمل الصورة. امشي مع الشعور دون اللذيذ الجميل اللي ظهر لك في الأول والذكريات السارة، وتذكر إيه اللي هيحصل بعدها عشان تكمل الصورة. فأنت لو كملت الصورة فهتكمل الصورة لتتذكر الدوار الذي يحدث بعد النشوة دي، الاكتئاب وضياع الوقت الثمين والطاقة والسهر وعدم الالتزام بواجباتك وتأجيل نشاطاتك والانسحاب من الحياة والبعد عن شريكتك أو البعد عن فكرة الزواج أصلا والبعد عن العمل والدراسة. تتذكر ان الادمان ده هيعمل فيك ايه بعد ما تشعر بالنشوة المؤقتة دي. جميل. ثلاثة، تذكر لحظات الصفاء. لحظة صفاء، لحظة الصفاء دي احنا بنوصفها احيانا بالسقوط في الحضيض. المدمن بيمر اذا كان محظوظ يعني وربنا قدر له الخير انه يمر بلحظات بيسميها لحظة افاقة او لحظة صفاء او بين قوسين يعني الحقيقة السقوط في الحضيض. المدمن بيمر بلحظات مثلا موقف محرج جدا، لا قدر الله مثلا مشكلة قانونية، هجران شخص حبيب ليه بسبب الإدمان واختفائه من حياته، خسارة مادية، وعكة صحية جديدة. هذه المواقف إذا الشخص لم يلم فيها غيره كأحد الأشخاص أو الأسرة أو المجتمع اللي هو عايش فيه أو النظام القانوني أو غيره، ستكون هذه اللحظة بمثابة لحظة إفاقة أو لحظة صفاء. أما إذا لم غيره فهو كده ما تعتبرش لحظة صفاء، لأنه هو أنكر أصلا إن دي بسبب الإدمان، بسبب إلقاء اللوم على الآخرين. طيب، بعض الناس للأسف ما بيتعلموش بسرعة فبيحتاجوا الكثير من لحظات الصفاء، لكن المحظوظ والعاقل والمتأمل واللي بيلقي الذي لا يلقي اللوم على غيره، لحظة صفاء واحدة تكفي. تذكر هذه اللحظة كفيلة إن الشخص ده يفيق من إغماءة والثمالة اللي بتجيله والغفوة اللي بتيجي على دماغه حينما تأتيه الاشتهاء بقوة وبشدة ليضرب دماغه ويدفعه للسقوط مرة أخرى. رابع حاجة، ذكر نفسك بالحقيقة. ايه تذكر الحقيقة؟ حقيقة الاشتهاء. ان انت تقول لنفسك ان من الطبيعي ان يجي لي الاشتهاء ده لاني ما زلت في البداية بيكون قوي. ان انا لو استسلمت للاشتهاء دون وسقطت، فاستسلامي دون مش هيضعف الاشتهاء بل سيقويه ربما. وان الاشتهاء ده هيجي لك وبسرعة مرة اخرى وبشكل اقوى. عدم استجابتك للاشتهاء لن يؤذيك، يعني انت لو ما انتكستش ولا ما رحت شفت اباحيه او مارست العادات السريه، عدم استجابتك ده، ركز في الحته دي، لن يؤذيك. تذكر هذه الكلمه، لن يؤذيك. وان عدم استجابتك بالعكس سيقوي عندك الاراده، وان انت مع الوقت عدم استجابتك دي سيضعف الاشتهاء. فاذا كان زي ما احنا قلنا في البدايه خلاص اول اسبوعين درجه الاشتهاء بتبقى من 4 إلى 8، تفويتك للفرص السقوط والانتكاسة سيضعفه بعد ذلك ليصبح من 1 إلى 3 حتى يختفي تماما. ما المطلوب منك؟ انك تكتب واحدة من الجمل اللي انا قلتها من شوية دي في ورقة وتضعها في جيبك وتقرأها اول ما يجي لك الاشتهاء. زي مثلا تقول عدم الاستجابة للاشتهاء لن يؤذيني. وممكن ما تكتبش الاشتهاء عشان ما حدش يقولك ايه الورقة دي، فتقول عدم الاستجابة لن يؤذيني، او تكتب من الطبيعي أن أشعر بذلك في البداية، سيضعف ذلك الشعور مع الوقت، عدم استجابتي لهذا الشعور سيقوي إرادتي في المستقبل. جميل. 5، تخيل فيلم الفوائد في ذهنك. أنا عايزك هنا بقى تشتغل مخرج، يعني وانت تشتغلي مخرجة، مخرج ومخرجة في تصوير فيلم قصير تخيلي تستحضره، وممكن حتى صورة واحدة لما يجي لك الاشتهاء. الفيلم ده عبارة عن ايه؟ انت بتتخيل فيه فوائد الايه؟ الاقلاع. انك مثلا اقول لك فيلم كده قصير، انك بتنزل من السيارة لابس بدلة وكرافتة وشياكة ومتجه لفين؟ الى الصراف، معاك كارت الصراف، تقبض اول راتب ليك، الكاميرا بتقرب اكتر، بتحط كارت الصراف، بتقرب اكتر، بتجيب رصيدك، بتتجه الكاميرا عن قرب الى الايه؟ الفلوس، وهي بتطلع من الصرافة، ثم الكاميرا تبتعد وانت تتجه مره اخرى للسياره لتغادر. انت انسان ناجح ليه؟ لانك هنا لما انت سبت الادمان بدات بقى ايه؟ تطور من نفسك وتطور من ذاتك وتشتغل وتجيب فلوس، بالتاكيد ربنا هيرزقك. لكن لو دنيتك في الوضع اللي انت فيه دون، فايه اللي يحصل؟ فلن يحدث ذلك غالبا، او لن تترقى في وظيفتك، او هتتاخر عن عملك، او ممكن ربما تفقد وظيفتك اساسا، وربما ما تكملش تعليمك. ده شيء مهم جدا لان ده بالتبعية سيذكرك بسلبيات الادمان. مش بس هيذكرك بفوائد الادمان ولكن ايضا بسلبيات الادمان. طيب سته، استخدم مخيلتك ها في تخيل اجتهاد كانه بشر او وحش. يعني انا عايزك تتخيل هذا الاجتهاء كانه مثلا محارب عدو ليك جاي يقتلك او جاي يؤذيك او مندوب مبيعات ماكر، واستخدم مخيلتك في التغلب عليه ايضا بالسلاح المناسب ليه. ففي العدو مثلا استخدم سلاح وحش، استخدم سلاح وكانك بتقتله وتحاربه. ولو مثلا مندوب مبيعات ماكر استخدم معه الحزم، كن حازما. جميل. سبعه، ايه اعكس تجربه الادمان. تجربه الادمان، الادمان عامه بيصنفوه تحت التجارب الايه الاندفاعيه. طيب في الادمان الشعور بالايجابي من النشوه واللذه والمتعه بيعقبه على طول المشاعر السلبيه، الاكتئاب والشعور بالانحطاط والسقوط في الحضيض وجلد الذات وضياع الوقت و كل هذه المشاعر السلبيه تلحقه مباشره، ما بتجيش بعد فتره، على طول كانها قطعه واحده. فانا عايزك بدل ما الكلمه اللي احنا والجمله اللي احنا قلناها في البدايه اللي هي اشتري الان وادفع لاحقا، لا احنا عايزينها ايه بقى، ايه ها ادفع الان واستلم لاحقا. يعني ايه؟ يعني انت تتذكر، اعكس، تذكر الدوار الذي ياتي بعد النشوه ثم النشوه والشعور باللذه، ده هيخليك تفكر الف مره قبل ما تستجيب لهذا الاشتهاء. النهارده اتكلمنا عن تقنيه مهمه جدا جدا باساليب سبعه لدحض الافكار المتعلقه بالاشتهاء عشان نقدر نواجه الرغبه الشديده. شكرا ليكم، كان معكم الدكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق وعي.